في جمع المقنع والتنقيح والزيادات. تمام. ومن مؤلف أصله التحرير؟ هاي شيخ الماوردي، تأكد على الدين الماوردي، ترى يزعلون الحنابلة بعدين. ها الشافعية كذا استانسوا. أيوة يا شيخ المرداوي، يا شيخ علاء الدين المرداوي غير الماوردي. الماوردي هذا من فقهاء الشافعية رحمه الله، أما المرداوي هذا علاء الدين، القاضي علاء الدين المرداوي من الحنابلة عليه رحمة الله. وقلنا المرداوي هذا له كتاب أيضا عمدة في المذهب الحنبلي في الفقه، لا الإقناع عن الحجاب، الإنصاف طبعا، التنقيح أيضا غير، لكن الإنصاف هذا يعني كتاب عجيب، عمدة رحمه الله تعالى. طيب السؤال الثاني، ما معنى كون هذا النظم مأخوذا من مختصر التحرير؟ هاي شيخ خليل. أيوة أحسنت. إذن المسائل والأحكام الموجودة في النظم أخذت من مختصر التحرير، فلن تجد خلافا. يعني مثلا إذا قال مختصر التحرير قول الصحابي حجة، نقول حجة. أما ترتيب الأبواب وتقسيمها وبعض التقاسيم ربما لا تكون منصوصة في مختصر التحرير. طيب السؤال الثالث، ما أقسام علم أصول الفقه إجمالا؟ تفضل الشيخ. المستثمر وهو المجتهد، والمثمر وهو الدليل، والاستثمار وهو الدلالة. أحسنت. والثمرة وهي الحكم. أحسنت. إذن الحكم والدليل والدلالة والمستدل أو المجتهد. طيب اربط كل مسألة أصولية بمحلها من أقسام علم أصول الفقه الأربعة، نبغى نشوف فهمتم معنى هذه الأقسام الأربعة، نحط كل واحد فيما يناسبه. عندنا الأحكام والأدلة والدلالات والمجتهد، وعندنا أربع مسائل، كل مسألة نحطها في محلها. الأمر يقتضي الوجوب، وين نحط هذه في أي قسم من الأقسام؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. الدلالات، دلالة الأمر أنه واجب. أحسنت. إذا الأمر يقتضي الوجوب هذه نحطها في الدلالات. طيب باء، من شرط المجتهد أن يكون عارفا بأدلة الأحكام، هذه فين نحطها؟ المجتهد. طيب يعني معطيك الجواب، هو من شرط المجتهد. طيب الشرط ما يلزم من عدمه العدم، الأحكام صح؟ الأحكام. قول الصحابي حجة، فين نحط هذا؟ فين؟ الأدلة، أصلا ما بقي إلا هي. طيب هذه حلوة في الاختبارات، لما مدرس يعطيك أربع خيارات وأربع فتعرف ثلاثة منها والرابع خلاص. طيب السؤال الذي بعده، من مباحث علم أصول الفقه مبحث الأحكام الشرعية، وعلم الفقه يبحث في الأحكام الشرعية، فهل هناك فرق بين بحث علم الفقه في الأحكام الشرعية وبحث علم الأصول فيها، ولا ما الفرق، ولا هي من مباحث مشتركة؟ تفضل شيخ. الأحكام مبحث الأدلة الإجمالية، لكن مبحث الأحكام لا. يقول مبحث الأحكام، أليس الفقيه يبحث في الأحكام الشرعية والأصول يبحث في الأحكام الشرعية؟ وش الفرق؟ يعني قريب. تفضل. أحسن. إجمالا يا سلام، الأصولي يبغى يقول لك الواجب هو ما أمر به أمرا جازما، وينقسم إلى كذا وكذا وكذا. الأصولي ما هو شغله أنه يقول لك تمام الوتر واجب ولا لا، هذا يحولك على علم الفقه، فهو يبحث لك في الأحكام إجمالا، وأما الفقيه هو الذي يبحث في تفاصيل ذلك. واضح؟ طيب ما أقسام الحكم، وما الأحكام التي تندرج تحت كل قسم؟ نبغى. تفضل يا شيخنا. أحسنت. أقسامه تكليفي ووضعي، ما الذي يندرج تحت كل الحكم؟ خل نشوف غيره. تفضل يا شيخ. التكليفي طلب نهي تخير، والطلب يندرج الطلب، طلب الفعل، طلب جازم وطلب غير جازم، فالجازم الواجب وغير الجازم المستحب، والثاني المنهيات جازم وغير جازم، الجازم تحريم وغير الجازم كراهة، والتخيير إباحة. وهذه أحكام إيش؟ التكليف. يبقى أحكام الوضع سردناها سردا ولم نفصلها، من يذكرها لنا؟ أحكام وضع، تفضل الشيخ. السبب والشرط والعلة والمانع، وفيه مبحثان آخران، الرخصة والعزيمة، ومبحث الصحة والفساد. طيب، بناء على ما درسته في الأحكام التكليفية والوضعية بين المصطلح المناسب لما يأتي. نأخذ الأحكام التكليفية والوضعية، نخليها لأنه ما أخذناها. الحكم التكليفي أولا، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حكم الصلاة الخمس. هذا الحديث فيه أي معنى من معاني الأحكام التكليفية؟ وضعي؟ لا، نحن الآن في الأحكام التكليفية. أي واحد من الأحكام التكليفية الخمسة؟ تفضل الشيخ. الوجوب أو الواجب، خلاص. لاحظ أنه فيها أن هذه الصلوات إن فعلتها تثاب، وإن تركتها فأنت معرض للعقوبة، وهذا من التعريفات التي ذكرت للواجب، أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه. إذن المصطلح المناسب هنا نكتب إيش؟ حكم الصلوات الخمس الواجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. طبعا بالمناسبة، الذي يورد هنا من الأدلة أو من الفروع الفقهية لا يشترط فيه الصحة، والشأن لا يعترض المثال، ونحن نريد فقط إيضاح القاعدة وليس تحقيق الفرع الفقهي. طيب، حكم الوتر في الاستجمار من خلال هذا الحديث، تفضل. مستحب، لأنه فيه أمر ولا ما فيه أمر؟ فيه أمر. جازم ولا غير جازم؟ غير جازم. ليش؟ من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. إذن هذا أمر غير جازم، فنقول إيش؟ مستحب. ما كان مأمورا به فذا وجب، إن كان جازما وإلا مستحب. اللي بعده، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها. الشاهد اللي نبغاه: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع وصاع تمر. أيوة شيء أحسنت. الحكم التكليفي هنا إيش؟ الإباحة. من شاء، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر. فإن أمسك أحسن، فإن أمسك يجوز ولا لا؟ وإن رد يجوز، فهو مخير بين الإمساك وبين أن يردها وصاع تمر. أحسنت. هو واجب مخير قصدك؟ لا. أيوه، التخير اللي هو الإباحة. نعم، التخير هو الإباحة. نعم، فهو التخير هنا: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا تمر. إذن نقول الإباحة، حكم الإمساك والرد هو إيش؟ الإباحة. طيب، في الحديث اللي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. تفضل يا شيخ. تحريم الجنة عليه حرام. طبعا هنا هو التنصيص، الجنة عليه حرام غير أنه فعل حراما. لما قال أن الجنة عليه حرام معناه هذا شخص تعرض للعقوبة، إذن هذا النهي إيش؟ جازم، فعرفنا أنه هذا إيش؟ محرم. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والشأن لا يعترض المثال، وإذ قلت كفى الفرض والاحتمال. نحن باعتبار هذا الحديث بغض النظر عن التحقيق في الفرع الفقهي، فهذا يعتبر أيش؟ تفضل شيخ. كراهة، نهي غير جازم. قد يستفاد الجزم من أدلة أخرى، لكن البحث هنا كما قلنا على المثال. طيب، قرأ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد فسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري ومالك في الموطأ، وقال فيه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. هنا وش الحكم التكليفي الذي ذكره عمر رضي الله تعالى عنه؟ الاستحباب، لأنه قال من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فدل على أن الأمر بالسجود أمر غير جازم. جيد، هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، عندهم سجود التلاوة واجب. هذا بالنسبة للكلام عن الأحكام التكليفية، وإن شاء الله عز وجل في الدرس التالي بإذن الله نأخذ الكلام عن الأحكام الوضعية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.